فيستقل بالتناول بالفم، ثم إلهامه إياه عند الانفصال التقام الثدي وامتصاصه ولو في ظلام الليل من غير ما تعليم أو مشاهدة، بل فلق الرب جل وعلا البيضة عن الفرخ وقد ألهمه التقاط الحب في الحال، ثم من لطفه جل وعلا بالعبد أن أخر خلق السن عن أول الخلقة إلى وقت الحاجة لاستغناء الإغذاء باللبن عن السن، ثم إنباته بعد ذلك عند الحاجة إلى طحن الطعام، ثم تقسيم الأسنان إلى عريضة للطحن وإلى أنياب للكسر وإلى ثنايا حادة الأطراف للقطع، ثم استعمال اللسان الذي الغرض الأظهر منه النطق، ثم استعماله في رد الطعام إلى المطحن كالمجرفة. ولو ذكر لطفه جل وعلا في تيسير لقمة يتناولها العبد من غير كلفة يتجشمها، وقد تعاون على إصلاحها خلق لا يحصى عددهم من مصلح الأرض وزارعها وساقيها وحاصدها ومنقيها وطاحنها وعاجنها وخابزها إلى غير ذلك، لكان ذلك لا يستوفي شرحه مجلدات طوال. ومن لطف الله جل وعلا بعباده لطفه جل وعلا بعبده ونبيه يوسف عليه السلام، لطف الله جل وعلا به من حيث لا يعلم، وساق إليه النعمة وهي التمكين في الأرض من حيث لا يحتسب. ومن كان يفكر ويوسف عليه السلام يعاني صنوفا من المحن والابتلاءات أن ذلك سيكون سببا في التمكين في الأرض والتحكم في أقوات الناس، لقد تواترت على يوسف عليه السلام محن شتى، من محنة كيد إخوته ومحنة الجب والخوف والترويع فيه، ومحنة الرق وهو ينتقل من يد إلى يد على غير إرادة منه، ولا حماية ولا رعاية من أبويه ولا من أهله، ومحنة كيد امرأة العزيز والنسوة، وقبلها محنة الإغراء والفتنة والشهوة، ومحنة السجن بعد رغد العيش وطراوته في قصر العجيز، ومحنة المشاعر البشرية وهو يلقى بعد ذلك إخوته الذين ألقوه في الجب وكانوا السبب الظاهر لهذه المحن والابتلاءات، فمكنه الله جل وعلا بعد ذلك وجعله على خزائن الأرض. فبعدما قرر العزيز وزوجته إدخال يوسف عليه السلام إلى السجن، بدأت المرحلة الرابعة من الابتلاء الذي نزل وأصاب نبي الله يوسف. فبعد حقد إخوته وحسدهم، وبعد الإلقاء في الجب، وبعد الرق في بيت العزيز، وبعد الإغراء بالشهوات، وبعد الاتهام في الفاحشة، بعد كل هذه الابتلاءات يأتي البلاء بالسجن. هذه مجموعة من الابتلاءات يبتلى بها نبي الله يوسف عليه السلام، وهكذا غيره من أنبياء الله جل وعلا يبتلون بصنوف البلايا، فيضربون أروع الأمثلة في الصبر والرضا وبيان حقارة الدنيا وهوانها. وأدخل يوسف عليه السلام في السجن ومكث فيه مدة من الزمن، وكان ذلك امتحاناً عظيماً وابتلاءً كبيراً، وما أشد الابتلاء والامتحان عندما يكون على البراءة وعلى الصفاء، فجزاء صبره وعدم وقوعه في الحرام وجزاء طراهته ونقاوة سريرته يعامل نبي الله جل وعلا بالسجن، فعند ذلك يكون الألم أشده لأنه عليه الصلاة والسلام بريء، ومع ذلك دخل السجن. قال الله جل وعلا: ودخل معه السجن فتيان. فتمضي هذه الآيات المباركات تنير لنا طريقنا وتشرح لنا تلك القصة المنيرة التي يهتدي بها كل مسلم ومؤمن. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. رأوه متجها إلى طاعة الله جل وعلا، صابرا ذاكرا لربه، يتعامل معهم بكل لطف وبكل سماحة، فارتاحت له أنفسهما وقصى عليه رؤياهما. وإذ بيوسف عليه السلام لا يبادرهما بالإجابة، ولكنه يبادرهما فيعرفهما برسالته ودعوته مع ما هو فيه من الظلم والسجن، يبير لهم ويبين لهم الطريق إلى السير لله جل وعلا، فيقول لهم ويبين لهم معجزته، فيقول: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ثم يقول عليه السلام: ذلكما مما علمني ربي، فليس هذا من قبيل السحر ولا من قبيل الكهانة، وإنما هي المعجزة التي أرسلني الله جل وعلا بها. ثم يبين لهم دعوته، فيقول عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. فيذكر نعمة الله جل وعلا عليه، ويذكر بها أصحابه، كما قال ربنا جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لقد جاء إليه هذان الفتيان الراغبان يريدان معرفة جواب معين، وإذا به يستغل هذه الفرصة ليحبب لهم الدين ويعرفهما على الله جل وعلا. وانظر إلى هذا الأسلوب النبوي الكريم يا صاحبي السجن، كلمة تلطف وتودد، مع أنهما كافران لم يكونا مسلمين، ومع ذلك تلطف معهما في دعوتهما وقال: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلم ينس نبي الله جل وعلا ربه وخالقه، ودعا إليه وهو في هذه الحالة صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لما أول الرؤيا لصاحبيه قال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك، أي بعلمي ومكانتي وما أنا عليه مما آتاني الله، أو اذكرني بمظلمتي وما امتحنت به بغير حق. وهذا من يوسف عليه السلام على سبيل الاستعانة والتعاون في تفريج كربه، وجعله بإذن الله جل وعلا وتقديره سببا للخلاص، كما قال عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ قال يوسف عليه السلام لصاحبه: اذكرني عند ربك، ليتوصل بذلك إلى رفع المظلمة والكرب. ومنها هنا ومن هذه القصة نستفيد أن أصحاب الولايات الظالمة لا يعرفون لأهل الفضل فضلهم، ولا لأهل العلم علمهم. فيوسف عليه السلام وهو نبي ابن نبي ابن نبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يحتاج لأن يقول لصاحبه: اذكرني عند ربك، اذكرني عند الملك. ومن ما يستفاد من قول يوسف أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله أو قوله وإخباره، كما قال يوسف لصاحبه اذكرني عند ربك. فجمع يوسف عليه السلام بين التوكل على ربه جل وعلا والاستعانة به وتفويض الأمر إليه، وبين الأخذ بالأسباب، فكان جزاء الله عز وجل له أن مكنه في الأرض كما قال ربنا جل وعلا: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. قال بعضهم: إن من أمعن النظر في قصة يوسف عليه السلام علم يقيناً أن التقي الأمين لا يضيع الله سعيه، بل يحسن عاقبته ويعلي منزلته في الدنيا والآخرة، وأن المعتصم بالصبر لا يخشى حدثان الذهر وتجاربه، ولا يخاف صروفه ونوائبه. فإن يوسف عليه السلام لما لم يخش للنوائب وعيدا ولا للتجارب تهديدا، ولم يخف للسجن ظلما ولا شرا، ولا للتنكيل به ألما وضرا، بل ألقى توكله على الرب وصبر إزاء تلك البلية ثابت القلب، نال بطهارته وتقواه تاج الفخر ولزان الصدق طوال أيام الدهر، ولها أن فضيلته لم يعف جميل ذكراها مرور الأيام، ولم يعبث بنظارتها كرور الأعوام، بل ادخرت لنا مثالا نقتفي أثره عند طروء التجارب، وملاذا نعوذ به في المحن والمصائب، ومقتدى نتدرب به على التثبت في مواقف العثار، وننهج منهاجه في التقوى وطيب الإزار، فننال في الدنيا سمة المجد ونفوز في الآخرة بدار الخلد. فهذا مما أنزله الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبيّن الله جل وعلا أن هذه القصص مما جعله الله جل وعلا تسلية للمؤمنين وتثبيتا لقلوبهم من نوائب الزمان وحوادث الدهر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن فوائد هذه الصورة العظيمة كان من نبي الله يعقوب من الصبر الجميل، حيث قال لأبنائه: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، أي ألجأ في ذلك إلى الصبر الجميل الذي لا يصحبه تسخط ولا جزع ولا شكوى للخلق. ثم لجأ إلى حصول الفرج لما رأى أن الأمر اشتد والكربة انتهت، فقال عليه السلام: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، أي يوسف وبنيامين وأخوهم الكبير الذي أقام في مصر. وقال يعقوب عليه السلام لأبنائه: وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي أعلم من صنعه ورحمته وحسن ظني به أنه يأتي بالفرج من حيث لا يحتسب. فإن الرجاء في الله جل وعلا والاتصال الوثيق به يتجلى في قلوب الصفوة المختارة، فيصبح عندها أصدق من الواقع المحسوس الذي تلمسه الأيدي وتراه الأبصار. إن المؤمن عندما تحيط به الخطوب يفزع إلى ربه جل وعلا ثقة بربه وبأنه عليم بحاله، فيتقوى إيمانه ويزداد يقينه، وتلقى في روحه الرضا بما قدر الله جل وعلا له، ويلقى في قلبه الصبر على البلوى، وانظر إلى هذه الكلمات التي قالها يعقوب عليه السلام، وانظر إلى ما تدل عليه وما تشي به من ثباته عليه السلام. وكما قيل: رب أمر تتقيه فيه أمر تبتغيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروب فيه. إن الله سبحانه وتعالى عليم بحالنا وحال خلقه، حكيم في أفعاله. يقول يعقوب: فلست أشك ولا أشكوه. وانظر إلى ما كان عليه يعقوب عليه السلام حيث قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فلما ازدادت المحنة على يعقوب عليه السلام أدرك أن الفرج قد اقترب، كما قال الرب جل وعلا: فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فقد فلده يوسف، فلما فقد الثاني عرف أن مع زيادة الكرب ومع زيادة البلاء قد اقترب الفرج. فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. ثم قال عليه السلام لأبنائه آمرا لهم: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. فلما اشتد عليه الكرب علم أن الفرج قريب، فأمر أبناءه بالأخذ بالأسباب: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. ثم أمرهم بتعليق القلوب بربهم جل وعلا، فقال لهم عليه السلام: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فكان بعد ذلك التمكين والنصرة، وكان بعد ذلك أن جمع الله جل وعلا يوسف مع إخوته وأبيه، وأجلس يوسف وأبويه على العرش، وجعل الله جل وعلا له ملكا مصر ومكنه من الأرض. فهذا هو جزاء الصبر عند المصائب، وهذا هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تعليق القلوب بربهم وفي الأخذ بالأسباب التي أمرهم ربهم جل وعلا بالأخذ بها، أو جعلها أسباباً عادية للحصول للمطلوب. فما أحوجنا عباد الله أن نتأمل كلام الله جل وعلا، أن نتأمل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نجعلها دائماً هي النبراس التي نهتدي به، وهي النور الذي يضيم لنا ما هنالك من الظلمة، وهي الضياء التي تذهب عنا حندس الليل وظلمته. ما أحوجنا أن نتخذ كتاب الله جل وعلا قائدا لنا، ولا نجعله خلفنا ظهريا، ولا أن نكون كالقوم الذين قال عنهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز تراقيهم، أي لا يتأملون كلام الله جل وعلا ولا يفهمون معانيه. ففي هذه الأيام الطيبة التي بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها أيام فرح وسرور وبهجة وحبور، حتى وسع فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شيء من اللهو، كما جاء في السنة أنه كان في بيته عليه الصلاة والسلام ودخلت جوار يضربن بالدف، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم متكئ في بيته. فدخل أبو بكر رضي الله عنه فأنكر على هؤلاء أو هاته الجوار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإن اليوم عيد. فوسع النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في شيء من اللهو في هذه الأيام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. فمن مقاصد هذه الأيام أنها أيام فرح وسرور، ولذلك قال العلماء: ينهى الناس عن زيارة القبور في هذه الأيام لأنها تجدد عليهم الأحزان. فمن مقاصد هذه الأيام هو الفرح والسرور، فهذا في منهاج محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما في منهاج الخوارج الذين يخالفون نهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذه الأيام عندهم هي أيام قتل وتدمير، أيام سفك للدماء وتفجير، أيام إراقة للدماء عياذا بالله جل وعلا. فأنت ترى أنهم يخالفون هذه المقاصد العظيمة، هذه المعاني العالية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.